إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، من العبادات العظيمة والقربات الجليلة أن يتعلق العبد بمولاه، يتعلق بطاعة الله وتقواه. فالمسلم في الدنيا دائر بين طاعة وتقصير، يخطئ، يطيع الله عز وجل وقد تغلبه نفسه والشيطان فيقصر. ولا خير في الدنيا إلا بأحد أمرين: توبة تمحو الذنب والتقصير، ومسارعة في درجات الخيرات. يعني مطلوب منك أيها المسلم أن تكون سريعا في أمرين: سريع في باب الطاعات، وسريع إلى التوبة إذا وقع الذنب. فأنت دائما في سرعة ومسارعة إلى أبواب الخير وإلى أبواب محو الذنوب. فالتوبة يا عباد الله مفتاح السعادة، وهي طريق الهداية. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. التوبة أيها الأحباب دأب الأنبياء وطريق الأتقياء. يقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. منيب من الإنابة، والإنابة هي الرجوع والتوبة إلى الله. وقال عن شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. تاب، رجع. وقال عن سليمان عليه السلام: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إني أتوب إلى الله، إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. التوبة أيها الأحباب أمان من عذاب الله، وجنة وحماية من سخط الله وعقابه. قال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. التوبة هي السبيل والطريق إلى الجنة، وهي الطريق في الزيادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب اللي هو الذي يرجع إلى الله بعد الخطأ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب تائب. التوبة أيها الأحباب والاستغفار أيضا سبب يجلب الرزق للعبد، والذنب يحرم العبد من الرزق. بالتوبة يأتي الرزق والبركة في المال والأولاد. قال سبحانه حكاية عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبب الاستغفار اللي هو التوبة. أيها الأحباب، إن العبد مهما اجتهد في طاعة الله والتقرب إلى الله والعمل بهداه إلا أنه لا ينفك عن الذنوب. كل ابن آدم خطأ، ما في أحد معصوم، ومع ذلك العبد خائف من سخط الله ومن غضب الله، فيحتاج إلى توبة صادقة وأوبة خالصة يرجو بها النجاة والرحمة والعفو عن الخطأ والذلة. قال الله جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. المؤمن مطالب بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والفلاح هو الفوز والنجاة من النار، فوز بالجنة والنجاة من النار. ما هي حقيقة التوبة؟ الذي يريد أن يتوب ماذا يطلب منه؟ أولا الإقلاع عن المعاصي والسيئات. أقول أنا تبت وما زلت على الذنب، أول خطوة أترك الذنب وابتعد عن المعصية وأهلها ومكانها. الإقلاع واحد. اثنين الندم على ما مضى، مو تترك الذنب وتقعد في المجلس تفتخر بما فعلت. الشرط الثاني لازم يكون في ندم في القلب. الثالثة العزم على الترك حتى الممات، تكون قلبك معقود على أنك أنت تركت الذنب ولن تعود إليه أبدا، مو تترك فقط ليلة ليلتين ثم تعود ولا أنا خلص أتوب الأحد والاثنين ويوم الخميس نعود. هذه ليست توبة غير صحيحة. الشرط الرابع إرجاع الحقوق لأصحابها والمظلمات. في بعض الذنوب تكون بين الإنسان وربه، لكن في بعض الذنوب فيها حقوق للناس، لا تصح التوبة إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها ورفع الظلم عمن ظلمه. من أكثر الرجوع إلى الله كان الله مفزعه عند النوازل. اللي يكثر من التوبة والاستغفار لما يقع الإنسان في الكرب والبلاء الله عز وجل يكون معه. وإذا استيقظت القلوب بالتوبة استعدت للآخرة. ومن اجتهد في محاسبة نفسه وكفها عن العصيان نجا من الندامة والخسران يوم القيامة. أيها الأحباب، التوبة وظيفة العمر، ما في استقالة. أنت موظف في وظيفة اسمها التوبة حتى الموت، وظيفة طول العمر موظف فيها، كل يوم تتوب وتستغفر. فالمؤمن لا يزال يذكر ذنوبه وخطاياه فيحاسب نفسه ويلزمها طاعة ربه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، يرى الذنب على أنه كبير. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال بيده هكذا، مو سائل ولا يفكر بالموضوع. والعبد متى استصغر الذنب وقع في الهلاك. قال الفضيل رحمه الله: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله، ويوم القيامة تبلى السرائر ويحصل ما في الصدور قال رجل لمالك بن دينار: هب أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ فبكى مالك بن دينار وقال: على مثل هذا فليبكى. سجل حسنات سجل سيئات، إذا الله عز وجل سامح وعفى عن السيئات فاللي يجتهد في المعاصي اجتهاده في الحسنات قليل وربما يكون معدوم. فقل ابكي لأن سجل الحسنات أبيض. يا عبد الله، لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل. تظن نفسك تعيش؟ إلى متى تعيش؟ إلى متى تؤخر التوبة؟ أتظن أنك صغير لا يأتيك الموت؟ أو شاب قوي لا يأتيك الموت؟ فإن الموت يأتي بغتة. إنما التوبة بالعمل، من فارق التوبة في ليله ونهاره واستمر على ذنبه وعصيانه فلا يأمنن من الطبع على قلبه وذهاب اليقين من فؤاده. قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الحسن رضي الله عنه: تدرون ما الإرانة؟ يعني هذا الران. قال: الذنب بعد الذنب والذنب بعد الذنب حتى يموت القلب. يأتي ختم من الله، خلاص مات القلب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير. شلون تنسج الحصير عود عود؟ تعرض على القلب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني مثل الإناء المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. مات ما عاد يعرف الخير من الشر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وعصمه وآواه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أيها الأحباب، التوبة خضوع وانكسار وتذلل واستغفار، وإن ربكم جل وعلا كريم تواب رحيم وهاب، يفرح بتوبة عبده، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لا أرحم من الله ولا أولى بالعفو والغفران منه جل في علاه. قال سبحانه: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وإن من أعظم أسباب المغفرة والرحمة تحقيق التوحيد لله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا